بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق ونشهد أن جهنم حق. أهلا وسهلا بالجميع. اليوم بإذن الله تعالى المجلس الأول من مجالس المحبين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأسمينا هذه الجولة وهي الجولة الخامسة بمجالس الأربعين لأنها تختص بذكر الأربعين حديثا، ونسأل الله تعالى أن يكون مجلسنا هذا دعما لإخواننا في غزة ولو أقلها الدعاء لهم، وأن يكتب الله تعالى أجر هذه المجالس ويجعله إن شاء الله نصرا مؤزرا لإخواننا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. طب لماذا هذه المجالس، مجالس السماع، ما أهميتها؟ يعني لماذا كانوا قديما وحديثا يجلسون هذه المجالس؟ تحصيل مجلس السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تأخرتم يا مشايخ، على السبعة. تحصيل إن شاء الله على أجر جلسة الذكر، تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود الأعظم. المقصود الأعظم عندنا 40 حديث، عليكم السلام وبركاته، 40 حديث، كل حديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنريد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أقلها 40 مرة، وخصوصا إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فهذه يعني من أبرز المقاصد لاختيار هذه الساعة ولاختيار هذا اليوم لقراءة 40 حديثا، فلنحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 2، يتصل إسنادك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة عظيمة. تفردت الأمة الإسلامية بالسند من بين الأمم جميعها، حتى الإنجيل لا يوجد له سند متصل، بعد 200 سنة في له سند، وبالتالي الإسناد هي خصيصة للأمة الإسلامية، وهذا بفضل الله تعالى. تنال نضارة الوجه لما رواه ابن ماجه بسند الحسن عن جبير المطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. تمر بك أحاديث العقائد والأحكام والفضائل والأخلاق، فقد تتعلم ما كنت تجهله منها، وهذا وجدناه بحمد الله تعالى، تعلمنا الكثير من هذه المجالس. نعم، تقوم بفرض الكفاية، السلام وبركاته، تقوم بفرض الكفاية في استمرار اتصال سند هذه الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم، لأن السند فرض كفاية على الأمة. ما معنى فرض كفاية؟ واجب على العلماء، وإذا سوى فيه ناس سقط عن الناس. ماشي، إذا قام به فئة من الناس سقط عن باقي المسلمين. تلتقي بإخوانك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أفضل كمان الفوائد. ما الذي جمعنا؟ هل جمعنا مال؟ جمعنا مصالح؟ وإنما جمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تتعلم الصبر على طول المجلس، يعني إحنا ساعة مجلسنا، يعني أقلها تمسك حالك بهالساعة إنه ما تسوي أثام. كذلك تجد الساعة معصوما من المعاصي المنتشرة في كثير من المجالس، مجالسنا معظمها غيبة ونميمة. تعيش مع أحوال الصحابة رضي الله عنهم، يتصل إسنادك بمجموعة كبيرة من العلماء الذين كنا نسمع عنهم، ابن حجر والنووي، يتصل إسنادك به. نعم، التعاون على البر والتقوى لقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، تخيل الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لما رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال: حديث حسن صحيح، سلام وبركاته، عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ من هذا زر بن حبيش؟ من هو زر ابن حبيش؟ شيخ مين؟ أقرأ من؟ أحسن، سيدنا عاصم الكوفي، إحنا رواية حفص عن عاصم الكوفي، له شيخان زر ابن حبيش و أبو عبد الرحمن السلمي، سلام وبركاته. عاصم أعطى حفص بما أخذه عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأعطى شعبة عن الذي أخذه زر ابن حبيش. إذن زر ابن حبيش عاصم شعبة، أبو عبد الرحمن السلمة عاصم حفص. تمام، الله يهدينا ويهديك وماشي. قال ما جاء بك يا زر؟ قال ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هذه المجالس من الطرق الموصلة إلى الجنة بإذن الله تعالى، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تعيش بروحك وجدانك مع الرعي الأول من الصحابة والتابعين، لما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم، تعد الأربعينيات من أشهر أصناف الكتب الحديثية وأكثرها تأليفا وتنوعا. الأربعونات أو الأربعينات في اصطلاح المحدثين أجزاء حديثية جمع فيها مؤلفوها 40 حديثا أو بابا أو نحو هذا العدد. إذن هي نوع من أنواع الأجزاء الحديثية تتعلق بموضوع معين، سواء في القراءات، سواء في الجهاد، سواء في الأخلاق إلى آخره. هذه الأحاديث الأربعينيات قد تكون مسندة وقد تكون محذوفة الأسانيد من باب السهولة. العنصر المميز للأربعينيات عن غيرها هو العدد. هسا اللي بعرف الأربعين نووية كم الحديث؟ 50 42. أحسنت، 42. سلام وبركاته. طب لماذا سموها 40 وهي 42؟ تقريب العدد عند العرب تقريبي، يعني 42 40 52 50 وهكذا. نعم، لو بس لمين نرسله؟ كم مرة نزلناه؟ سامحكم الله، موجود على المجموعة. مجموعة، ارسلوا ارسلوا ارسلوا. ماشي، اعتمد كثير العلماء في تصنيف الأربعينات على أمور أبرزها ما يأتي. حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال النووي اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. طيب، فضل أداء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه. قال النووي ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. بدأ التأليف في الأربعينيات في وقت مبكر، وذلك في القرن الثاني الهجري. سلام وبركاته. حيث صنف ابن المبارك كتابا في الأربعين و قعدوا عنكم أبو أنس هات الكرسي. نعم، ثم توالت التصانيف. كثر التأليف في الأربعينات جدا. قال النووي وقد صنف العلماء رضي الله عنه في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. أهمية الأربعينيات، ما هي أهمية هذه الأربعينيات؟ حفظت قدرا كبيرا من الحديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدنا نسمع الصلاة على النبي يا أخوان، إحنا مقصدنا الأعظم، نعود مقصدنا الأعظم من هذه المجالس كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أبرزت جانبا من جهود المحدثين في رواية السنة وتبليغها على مر العصور. إنك تتبع الموضوع وتحط هذا الموضوع في 40 حديثا هذا ليس سهلا. نعم، وضحت مدى التفنن والتنوع الذي وصل إليه المحدثون في جمع السنة وتصنيفها، أن منها ما يجمع النصوص النبوية في موضوع معين مما يسهل دراستها وبحثها واشتمالها على فوائد غزيرة في علوم الحديث إسنادا ومتنا وفي علوم الأنساب والتاريخ والتراجم وغيرها مما لا قد يوجد في مصادر أخرى. دأب المحدثون على بداية مجالسهم في ذكر الحديث المسلسل بالأولية، وهو الحديث الأول الذي يسمعه الشيخ أو الذي يسمعه الطالب من الشيخ. ولست بشيخ لكن إحنا طلاب علم جميعا، فنقول عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا من أبرز فوائد هذا الحديث إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، مفسر بالرواية الأخرى هذا الحديث ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. هذا الحديث المسلسل بالأولية وقد أجزتكم به جميعا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، هذا الحديث رواه رجل عن رجل وكان يسمعه منه في يوم الجمعة. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يقول: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه وأجزتكم به كذلك. نبدأ هذا المجلس على بركة الله بآيات بينات يقرأها علينا الشيخ مصعب الرمحي برواية ورش عن نافع. تفضل الشيخ مصعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بارك الله بكم. نعيد الحديث المسلسل الأول لأخينا عمر الذي جاء بعد ذكر الحديث عن سيدنا عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن. وفي زيادة تبارك وتعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فأجزتوا به وبغيره. وهذا من أبرز فوائد هذا الحديث إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نبدأ الآن بقراءة المتن. شيخ حمزة لنع الشيخ صابر بينك الله. شيخ حمزة ما عاد يتفضل عندي، تعال هات كرسيك وتعال معك. يلا افتح بدك. يلا حمزة ما عاد يتفضل عندي. شيخ أحط الهاتف عندكم بدك إياه. الشيخ صابر شيخ يزن قدورة الضيافة عليك. يلا مية هاي، في قهوة سادة، هاي في معمول جوا الثلاجة. وين شفنا؟ طبعا هذه المجالس بإذن الله تعالى سوف يكون مجيزين فيها الشيخ صابر. هاي شيخ أبو سنينة. الشيخ الطارق، أهلا وسهلا فيك شيخ الطارق. يا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الله يبارك فيكم، حياكم الله. أهلا وسهلا. الجميع بيسلم عليك يا شيخ الطارق. الجميع بيسلم عليك. الله يحييك، الله يرضى عنك. أهلا وسهلا فيك الطارق. إذا سوف تكون هذه المجالس بأسانيد الشيخ صابر أبو سنيني حفظ الله تعالى أبو طارق، وبأسانيد أحمد شقيرات أبو عمر الذي يتكلم، وبأسانيد الشيخ حمزة المحادين. شيخ حمزة محو القراءات العشر فضل الله تعالى، ويعني وشاعر، أنا ما بدي شاعر، ومتخصص في الرياضيات وغيرها ما شاء الله من الأمور. فنبدأ على بركة الله من عند الشيخ أبي مريم، الشيخ أبي مريم أسامة السفاريني، من عند بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما يا كريم من المقدمة. وهكذا جرت عادة العلماء قراءة المقدمة من ضمن المتن. يلا شيخ تفضل. الحمد لله رب العالمين، اللهم خليك متابع معه عشان سجل أحفظه وارفع مقامه في دارين. آمين آمين. ربي زدني علما يا كريم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان ونزل القرآن وأنعم علينا بالإيمان وأتم لنا بالإحسان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وسند الحق محمد بن عبد الله من بني عدنان على آله الكرام وأصحابه الفخام في كل زمان ومكان. أما بعد، فيقول خاتم كتاب الله القديم وحديث نبيه الكريم المحتاج إلى بر ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري: هذه 40 حديثا في فضائل القرآن ومن تلاه على وجه الإحسان بقدر الإمكان. طبعا نقول فيقول خاتم كتاب الله القدير، كتاب الله القدير. وقبل ذلك نريد أن نسمع مقدمة حول المؤلف رحمه الله تعالى بمشاركة الشيخ يزن قدورة. شيخ يزن حط الجهل وفرقنا معلومات وعطينا الدكتور مقدمة، أو الشيخ عمر بدكم إياه يلا مش مشكلة، مقدمة على المؤلف حتى نكون يعني في صورة عقيدته وصورة جهوده. خلاص صب للشيخ المريم وارجع له. لو صبني هيك ما بكون مجرد، لو صبني هيك ما بكون مجرد. اعكس يا رجل. السيرة الذاتية للمؤلف هو الشيخ الفقيه المحدث المقرئ نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد القارئ القاري الهروي المكي المعروف بالملا علي القاري الملا الملا علي القاري، لقب بالقاري لكونه عالما بالقراءات، والهروي نسبة إلى مدينة هرات من أمهات مدن خراسان وهي ضمن جمهورية أفغانستان الحالية، والمكي نسبة إلى مكة أم القرى لأنه رحل إليها وأخذ عن مشايخها واستوطنها حتى توفي بها. ولد في مدينة هرات في حدود سنة 930 هجرية، وبها نشأ وطلب العلم وحفظ القرآن الكريم. وجوده على شيخه المقرئ معين الدين بن المقرئ معين الدين بن الحافظ زين الدين الهروي، وتلقى مبادئ العلوم الشرعية عن شيوخ عصره، ثم رحل إلى مكة حيث استقر بها ولازم بها العلماء سنوات طويلة، واستمر في التحصيل حتى صار من العلماء المشهورين. وكان رحمه الله حنفي المذهب كما هو في معروف من مصنفاته وسيرة حياته، وأسهم في تحرير كثير من مسائل المذهب الحنفي وتأيدها بالأدلة الشرعية. وكان رحمه الله معروفا بالتدين والتورع والتعفف، وكان يأكل من عمل يده متقللا من الدنيا، غلب عليه الزهد الزهد والعفاف والرضا بالكفاف، وكان قليل الاختلاط بالناس كثير العبادة والتقوى، وكان يكتب كل عام مصحفا. يأكل مما يعني من عمله وقليل الاختلاط بالناس، وكان زاهدا، وكان هذه أمور يعني من قصة طالب علم كثير كمان. ما بصير كل طالب علم والله مشارك مناسبات كلها وبروح، مستحيل يتحد عدل. صحيح. نعم. وكان يكتب كل عام مصحفا بخطه الجميل ويهمشه بالقراءات ويهمشه بالقراءات. وبعد حياة حافلة بالعلم والخير والصلاح توفي رحمه الله بمكة، فقيل توفي سنة 1016 وقيل سنة 1010، والراجح أنه توفي سنة 1014 ودفن بمقبرة المعلة. وكان من شيوخه ابن حجر الهيتمي الفقيه، ومن أشهر تلاميذه الهيتمي. ومن أشهر تلاميذه عبد القادر الطبري، عبد الرحمن المرشدي، محمد بن فروخ الموروي. محمد بن فروخ ولا فروخ؟ فروخ هيك مكتوب بشيء. هيك مكتوب هيك. وقد أحسن الناس الثناء عليه، فقال الحموي في خلاصة الأثر أحد صدور العلم. إيش قال الحموي قرابة الضياء في خلاصة الأثر؟ خلاصة الأثر. حموي في خلاصة الأثر. أحد صدور العلم، فرد عصره الباهر السمت في التحقيق وتنقيح العبارات، وشهرته كافية عن الاطراء في وصفه. وقال النعماني في البضاعة المزجاة صحيفة 30: فاق أقرانه وصار إماما شهيرا وعلامة كبيرة، نظارة متضلعة في كثير من العلوم العقلية والنقلية، متمكنا بفن الحديث والتفسير والقراءات والأصول والعربية وسائر علوم اللسان والبلاغة، مع الإتقان في كل ذلك مذهب السلف في مواضع من كتبه، وإن يوجد له أيضا في مواضع عديدة بعض ما يخالف فيه منهج السلف، ويتأثر فيه بمذهب الأحناف الماتردية ونحوهم. وقرر قول الخلف في تأويل آيات الصفات أو تفويضها، وما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله تعالى في القصيدة المنسوبة إليه: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيله، نثبت لله ما أثبته لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم، ونمرر. الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وقيل أنه أمر بإخراجه من المجلس رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى. وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. نكمل الحديث الأول. شيخ مريم، الحديث الأول عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة. طبعا ليش هسه الكتب الستة؟ ما هي رواه أحمد وكتب الستة بخاري مسلم مالك نسائي لا نسائي الموطأ ابن ماجه من واحد أعطيني بترتيب شيخ عمر حتى يعني البخاري مسلم أبو داود حسن ترمذي الترمذي الترمذي والنسائي ابن ماجه. طب ليش ما يعني ليش قدموا الإمام أحمد على أصحاب الستة؟ يعني ليش ما قالوا رواه البخاري مثلاً هو إمام المحدثين؟ لثلاث أسباب كما يعني أنا قرأت. واحد، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، إمام معروف. اثنين، القائد في محنة خلق القرآن، ثبت وحيدا، والباقي كلهم اضطربوا وقالوا اللي قالوا. ثلاث، تخصص في الفقه والحديث، تخصص في الفقه والحديث بعكس الإمام البخاري والمحدثين الآخرين اختصوا في الحديث. يعني كان الإمام البخاري اهتمام بالفقه نعم، لكن ليس كاهتمام الإمام أحمد. وأكبر دليل هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، هذا خربان لكان شرفاً. لذلك قدم الإمام أحمد على المحدثين. نعم، رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة. نعم، وفي رواية ابن ماجه لابن ماجه عن سعد ولفظه خياركم. طبعا بعض الناس يعني يخطب يقول ابن ماجته، لا ما في ماجته، هو ماجه كلها وسطا ووقفا، والمغاربه يقرؤه ماجه، بالتالي لا يوجد احد قرأه بالتاء المربوطه، ما تقرأه بالتاء المربوطه. نعم يا شيخ. ولفظه خياركم، ولفظه خياركم. ورواه ابن أبي داود عن ابن مسعود: ولفظه خياركم من قرأ القرآن وأقرأه. من يشكل لي داود؟ ورواه ابن أبي داود. داود ممنوع من الصرف. أنت تحكيش، أنت ما تسأل عربي. أنت على السيدة لما أسأل إعراب على السياجة محمد خواجة والشيخ مصطفى لا تحكي. ممنوع من الصرف شيخنا. ممنوع من الصرف. أحسن، يلا الحديث ايش؟ انا تحكي انت لا تحكي ما انت شاعر انت كمان. لا يعني نحرك الناس اللي زي وزي يزن زي مصعب احياء مصعبه. الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ابوه مش صحابي. اذا اطلق لكم عن عبد الله في الأسانيد الحديثية فهو عبد الله بن مسعود، لأنه عندنا العباد كثير: عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، تمام، عبد الله بن عبد العاص، أحسنت، عبادلة، اللي هذول كانوا صحابي وآبائهم صحابي. فإذا أطلق عن عبد الله وبيكمل السند عبد الله بن مسعود. نعم شيخ. من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قلنا نعيد: المقصود الأعظم من هذه المجالس كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أننا في يوم الجمعة. هل انتهى الجمعة؟ لم ينتهي بعد. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم. الحديث الثالث وعن عمر وعن وعن عمر بن الخطاب وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ابو مريم، عن عمر ولا عمر؟ وعن عمر بن الخطاب. ممنوع من الصرف. او عمر ممنوع من الصرف. ليش ما قلنا عمر ابن الخطاب؟ ليش قلنا عمر ابن الخطاب؟ مضاف مضاف يعني مضاف عمر ممنوع من الصرف، ما اعطينا فتحه، ابن ما لهاش دخل. ابني ترجع حالة عربية طبيعية. أحسن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم بن ماجه. تفضل. شفنا هون ابن الخطاب عمر مضاف صار. كيف عمر مضاف؟ عن عمر اسم مجهول، مضاف إليه. ابني هنا نعم. في اختلف ولا بدل؟ قالوا بدل وقالوا نعم، وكلاهما يجب أن يكون بالكسر. صح؟ لا إذا فيش ثاني. نعم. أيوة أحسن. نعم هذا الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، والواقع مثل ذلك بعيدا عن الشر، لكن ربما أنت كطالب توجيهي تأم ناس وراك يكون قاضي شرعي، يكون دكتوراة شريعة، يكون حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يكون معاه القراءات، يكون كذا، ولكن أنت قدمت عنه بجمال تلاوتك أو معرفتك أحكام التجويد. ففعلا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم وابن ماجه. نعم الحديث الرابع. الحديث الرابع عن أبي سعيد الخدري. الخدري ولا الخدري؟ الخدري. أحسنت بإسكان الدال، وكثيرا ما نخطئ به عن أبي سعيد الخدري، لا الخدري. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري. يعني ومس هذا حديث نبوي ولا حديث قدسي؟ قدسي. يقول الرب قدسي. قال الله إذا قدسي. نعم. يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. نعم. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. نعم. رواه الترمذي وقال حسن غريب. فهو كلام الله سبحانه وتعالى وهو متعلق بذات الله سبحانه وتعالى، والدليل وكلم الله موسى تكليما، حديث نفسي وحديث يقول لك بجيب بعدين أشعار لنصارى بيصير يثبت لك ويقول لا وكلم الله موسى تكليما. نعم. الحديث الخامس عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعم. الأترجة كانت لك تحت أحسن الثمار الشجرية وأنفسها عند العرب. نعم. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي لا يقرأ الذي يقرأ القرآن كمثل الريحة الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، وفي رواية مثل الفاجر بدل المنافق، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والني ولا ونا؟ والني والنسائي. نعم جميل له النساء بفتحة. أنا أحسن الله اسمه نساء هو النسائي. هنا عدده ما قالك رواه أحمد والكتب الستة خلاص أعطاك إياه. أحسن الله عليك. السادس الحديث السادس وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان أبي إيش اسمه؟ كان أبو مالك. كان هو أبا إيش؟ مالك. أبا مالك. مين عنده رأي ثاني؟ سيدنا أنس أبو أنس. سيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم أبو إيش كان؟ أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود. مين حاط النووي هنا؟ بالنووي كان مكتوب هو أنس بن مالك. سهل أجزت أني فيها بس زمان الناس. أبو إيش؟ ماذا كان؟ بس أبو مريم اسم بنت مريم، أبو عمر اسم ابن عمر، أبو طلحة طلحة، أبو مين؟ شيخ حمزة. حمزة. أحسن أبو حمزة. أحسن ليه ما قلنا جائزة كانوا أبو حمزة. يلا أحسن. أيوة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك. أيوة. إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه. أحسن. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه، رواه أبو داود. طبعا المر على دين خليله. نعم. الحديث السابع يا أبو محمد الشيخ شادي سمارة، أهلا وسهلا بك يا شيخ. حياك الله. طبعا الجميع شرفنا، أهلا وسهلا بالجميع إخواننا في الله إن شاء الله. كتب الله أجركم ورفع الله قدركم. رحيم السامع فضل محمد. وعن محمد ما شاء الله يعني مدير قسم في أحد الناشئين، مدير قسم الاي تي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رضي قال الله عنها وعن أبيها ولعن الله من قذفها في عرضها. نعم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو، يعني وهو عليه شاق فله أجران. يا سلام. وفي رواية الذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه له أجران، رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. أحسن الحديث دكتور حيث الثامن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض ونور لك في السماء. رواه ابن حبان وصححه في حديث طويل، ورواه ابن الضريس وأبو يعلى عن أبي سعيد عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء، واخزي لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. يا سلام. من صمت نجا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسميه. في خير احكي ما في خير لا. نعم شيخ حديث التاسع يزن ولا عمر اليافي. عمر اليافي. وعن جابر رضي الله عنه قال واحد تبع وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع ومشافع ومشفع وماحل وماحل مصدق من يعني مجادل عن صاحبه. من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. ليش أنا هذا؟ رواه ابن حبان في صحيح. ابن حبان. طب ايش قول حبان او حبان؟ حباني حباني ولا حبانا؟ اسال على السيد يلا قول غششني. حبانا حبانا. رواه ابن حبان فيه حبان ولا حبان؟ اذا كانت الالف بدون زائده حبان، اما اذا كانت وسطيه حبان يعني الزبده حبانا حبانا حبانا في يعني. طيب بس نوقف شويه اخوان قبل ما يبدوا التليفونات. يلا سوي لك اياها. شيخ خلنا هاي يطفي يلا بسيط درب أنا أركنت الأشحن ليه كنت إمام الأمام إمام الأمام أمام فصل عن الجهني رضي الله عنه عن أبيه رضي الله تعالى قال رواه ابن حبان في صحيح. واحد يوزع الجهوية أكمل الحديث بس كمل الحديث. رواه ابن حبان في صحيح والبيهقي في شعب في شعبه عنه في شعبه عنه في شعبه في شعبه عنه والبيهقي عن ابن مسعود. طب ليش قلنا والبيهقي؟ ليش ما قلنا والبيهقي؟ معطوفة غير أحمد خواجة وغير السياعي وغير مصطفى وغير حمزة معطوفة على ابنه. أحسن تذكر أحسن أبو في شعبه والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه حيث العاشر. يا شيخ يزن تقرأ كثير خلاص مصعب. الحديث العاشر وعن أبي أمامة الأمامة الباهلي رضي الله تعالى أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه مسلم. نعم الحديث الحادي عشر الأستاذ أحمد الخواجة الذي يعطي ما شاء الله دورات في كيفية الخطابة. الله يكرمك يا شيخ. الله يكرمك. الله يكرمك. أكمل يا رحيم. عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل هذا؟ رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. أحسن. الحديث الثاني عشر أبو صهيب الرعيل الأول أبو صهيب. نعم سيدي تفضل. وعن أبي بريدة رضي الله عنه تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس أو ألبس ألبس أحسن ألبس والديه يوم القيامة والداه تاج والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتان لا تقوم بهما دنيا فيقولان لما كسينا هذا فيقال بأخذ والدي ولديكما القرآن بشهر البخاري العظيم كسر لا كويس ما شاء الله رواه الحاكم المستدرك رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم نعم الحديث الثالث عشر على فتح الجزئين على فتح الجزئين كم مرة رقم ولا عدد العدد مركب على فتح الجزئين الثالث عشر في محل خبر في حل الحديث هو الحديث الثالث عشر شو أعرابه؟ في محل إيش؟ هو الحديث الثالث عشر هيك التقدير الثالث عشر في محل إيش؟ في محل رفع خبر الثالث خبر إذا أنت مش مضاف اليوم هون شيخنا الثالث عرف شيخنا عرف هون بكون على النعتية بكون والله أعلم يعني صفته هذا الحديث انه هو بكون الثالث عشر يعني والحق هو الحديث اللي هو طبعا لانه العناوين دائما المبتدا بكون محذوف شيخ لانه علمونا العناوين دائما بتكون مضاف اللي بعدها مضاف اليه تمام والخبر محذوف تقديره موجود يعني الثالث عشر دائما مفتوح بغض النظر يكون في محل الثالث عشر موجود لانه ما في معنى الحديث خبر الحديث خبر لمبتدا محذوف تقديره هو او هذا الثالث يعني عشر في محل نعت للخبر رفع نعت انا بقول في الجر مضاف اليه رفع نعت نعم لانه عرف الحديث الثالث عشر مصطفى ترى فرعنا ما في ذلك الثالث عشر وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا ربي حله فيلبس تاج الكرامة ويقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة ويقول يا ربي ارضى عنه فيرضى ولا ويقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه فيقال اقرأ وورقة ويزداد بكل آية حسنة رواه الترمذي وحسنه ابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الإسناد نسأل الله أن نكون منهم لذلك قال بعض العلماء عدد درجات الجنة 3236 درجة أحسنت حسب أو على عدد آيات القرآن الكريم في رواية حفص عن عاصم الكوفي واستدلوا بهذا الحديث وقال له اقرأ واتقوا اتفضل شيخ شيخنا بعدنا الحديث العاشر شيخنا في شغلة كمان في كمان إعراب إلى هذه طب بس خلينا نشوف ونرجع أحسن احنا بدنا الفوائد هاي نعم الشيخ أبو أنس السفاريني أعطاك ملاحظة على حديث قلت لي على التليفون الحديث العاشر الحديث بس أكثر شيء في سند في متن الحديث نعم في كلمة ناقصة نعم تقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة نعم يأتي أحسن مفهوم لكن أقول حال بارك الله أحسن ماشي الشيخ علي السياجي في شيخنا في كمان رقم على رقم الحديث أي عنوان من الحديث أي عنوان الحديث الحديث. نقول بتقدير هذا نقول المبتدأ بتقدير هذا يوجد تقدير هو أو هذا إذا قدرنا هذا فالحديث بيكون بدل يكون بدل تمام والرابع عشر خبر إذا قلنا الحديث هذا الحديث الرابع عشر يجوز على الخبرية أو الوصفية من خلال المحل بارك الله فيكم أنا بقيت هذه المعلومات جزاكم الله خيرا الشيخ عمر أبو قبيطة ضيفا عزيزا وأخا يعني ما شاء الله يعني شفته قليل بحياتي لكن والله وقع في قلبي أخ عزيز ما شاء الله عليك تفضل شرفنا بوجودك حديث رقم كم الآن رابع عشر تفضل وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أبو أنس الطهار تقرأ؟ طيب ماشي. شيخ حمزة عبد الله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين. طبعا لا حسد هنا أي لا غبطة، في فرق بين الغبطة وبين الحسد. الحسد أشوف عليه ساعة حلوة أقول يا زلمة وإنه بس ربنا يأخذها منه، زوال النعمة، زوال النعمة. الغبطة أقول الله يبارك له ويطعمني زيت، هاي ما عليها مشكلة، إحنا هاي بدنا إياها الغبطة. أما الحسد المقصود به، طبعا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد. لكن وين المشكلة؟ واحد بصير يعترض، بعدين الفاظ يعني ربنا بيعطي جسمه للمال وجسمه، يعني بصير يعني يقدح في حكمة الله سبحانه وتعالى. هذا احنا هذا الأمر مذموم. الأمر الثاني الله يبارك له، الله يطعمه زي ما طعمه. إذا لا يخلو جسد من حسد، لكن أمامنا طريقان: الطريق الأول التبريك الله يبارك له ويطعمه زيها، أو الخبط فيه وهذا مذموم. نعم شيخ، لا حسد إلا على اثنتين. حتى الحسد مشتركين لازم يكون فعل صلاة قوية. يا سلام، حسن إذا فعل شيء، يا سلام عليكم. نعم شيخ حمزة. رجل إن أتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله تعالى مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. نعم، إذا أطلق الشيخان في علم الحديث، ما المقصود؟ البخاري ومسلم. هل البخاري ومسلم رضي الله عنهما ورحمهما وجزاهما عن أمة الإسلام خير الجزاء ذكروا جميع الأحاديث الصحيحة؟ لا. ولا قسم منها؟ أنه هذا منتشر بين الناس. أحدهم قال لي: إذا الحديث مش موجود بخاري ومسلم عليه علامة استفهام. من قال ذلك؟ ما حد قال. هو في مقدمته لم يشترط بذكر جميع الأحاديث الصحيحة، هو وضع شروط وطبق الشروط وأخذ الحديث الصحيح. اسم الكتاب المختصر. يا سلام، المختصر أحسن. اسم الكتاب المختصر، وبالتالي سنن أبي داود، سنن الترمذي، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن. تاريخ كبير. نعم، فيه تاريخ كبير للبخاري، فيه الأدب مفرد للبخاري. لكن ليس شرطا إنه كل الأحاديث الصحيحة موجودة في البخاري ومسلم، لا، هم أخذوا جزء، وإلا في أحاديث صحيحة أخرى في كتب أخرى. نعم، حديث أصفر تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحل، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. ورجل آتاه الله مالا، نعم، فهلكه في الحل، فقال رجل: ليتني أوتيت. إذا حتى بالنية سبحان الله. نعم، الحديث السابع عشر. شوف، زي في صديق اللي بعرفه، نعم، حفظ القرآن من فضل الله عز وجل ما شاء الله، بيحكي إن أمه كانت تعايره، تحكي له: شوف ابن عمك كيف حفظ القرآن وأنت فاشل. قال: طبعا أنت قلت لك يما أنا راح أصير أحسن منه، وحفظ القرآن من عام ونص ما حفظ. الأسلوب من أساليب التنشيط عند أمهاتنا يعني، بس يعني ماشي، الثمرة كويسة، مع أنه اللفظ يعني ما كان، لكن الثمرة أنه حفظ، نعم بفضل. نعم، السابع عشر عند الأستاذ مصطفى. الله يجزاك خير سلام. نعم. الحديث السابع عشر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يهلوهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى وأما به قوما وهم راضون، وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاء وجه الله عز وجل، وعبد أحسن بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد لا بأس به، الأوسط والصغير، نعم، بإسناد لا بأس به، وفي الكبير نحوه، وفي الكبير نحوه، وزاد في أوله. قال ابن عمر: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة، ومرة حتى عد سبع مرات لا حدثت به. ولفظ الكبير على ما في الجامع الصغير ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة لا يهلوهم الفزع لا يهولهم الفزع ولا يفزعون حتى يفرغ الناس. رجل تعلم القرآن فقام به يطلب وجه الله، ورجل نادى في كل يوم وليلة خمس صلوات يطلب وجه الله وما عنده، ومملوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه. الحديث الثامن عشر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وصورة البقرة. قال: معك صورة البقرة؟ قال: نعم. فقال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرأوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. رواه الترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن. وابن ماجه مختصرا وابن حبان في صحيح. الحديث التاسع عشر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع جد ولا يجهل مع جهل، وفي جوفه كلام الله تعالى. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. الحديث العشرون. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. رواه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع، والطبراني في الكبير، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرط مسلم. الحديث الحادي والعشرون. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله تعالى بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن ظهر منه. رواه الحاكم وصححه، ورواه أبو داود في مراسيله. الحديث الثاني والعشرون. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي وابن ماجه والحاكم وصححه المنذري، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. الحديث الثالث والعشرون. لأنه بطل في. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من قرأ القرآن لم يرد أو لم يرد إلى أرض العمر، وذلك قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. قال: إلا الذين قرأوا القرآن. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. الحديث الرابع والعشرون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي الدنيا. الحديث الخامس والعشرون. عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني والبيهقي. الحديث السادس والعشرون. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحديث السابع والعشرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه البخاري ورواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم. عن سعد قال جمهور العلماء: أي لم يحسن صوته، وقال بعضهم: لم يستغني به عن غيره. الحديث الثامن والعشرون. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. رواه البيهقي، نسأل الله العفو والعافية. الحديث التاسع والعشرون. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنه عليه الصلاة والسلام قال: قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير والتسبيح، والتسبيح أفضل من الصدقة. نعم. وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير، والتسبيح أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصوم، والصوم جنة من النار أي حجاب، رواه الدارقطني في الإفراد والبيهقي في شعب الإيمان الحيث 30، وعن أوس بن أبي أوس الثقفي مرفوع أي للنبي صلى الله عليه وسلم. قراءة الرجل القرآن في غير المصحف 1000 درجة، وقراءته في المصحف تضاعف على ذلك إلى 2000 درجة، رواه الطبراني والبيهقي. الحديث 31، وعن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأه في 20 ليلة، اقرأه في 10، اقرأه في 7، ولا تزد على ذلك، رواه الشيخان وأبو داود. الحديث 32، وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه، رواه الديلمي في مسند الفردوس. الحديث 33، عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن بالحزن، فإنه نزل بالحزن، رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية. نعم. الحديث 34، عن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوم، رواه أحمد والشيخان والنسائي. الحديث 35، وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، رواه تمام. الحديث 36، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه، رواه أبو يعلى. الحديث 37، عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن 1000 حرف و27000 حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين، رواه الطبراني في الأوسط. هذا نعم من الأمور. نعم. الحديث 38، عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، رواه البيهقي. الحديث 39، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن هو الدواء، رواه القضاعي. نعم. الحديث 40، وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل القرآن عرفاء أهل الجنة، رواه الضياء. قال المصنف رحمه الله تعالى: تم أحاديث 40، والله حسبي ونعم المعين. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين الموحدين المستضعفين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم تقبل منا خالصا لوجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غفر الله للجميع وتقبل الله منا ومنكم، وأجزتكم بهذا المتن وبغيره إجازة خاصة وعامة. والشيخ حمزة يجيز؟ يجيز الشيخ حمزة. والشيخ الطارق هل تجيزنا أو هل تجيزنا؟ آمين آمين. الله يحفظكم الشيخ الطارق، كتب الله أجركم، خطاكم إلى الجنة. الله يصل يصل، الله يسلمك، الله يحفظكم الشيخ، في أمان الله. السلام عليكم الطارق. الله يرضى عنكم جميعا إخوان، شرفتونا وآنستونا والله. الله يحفظكم. هذا الشيخ لك عشان نوقف تسليمه.